هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر العراقي محمد النقدي عام 1926، عمل مدرسا ثم تقاعد. من دواوينه الشعرية الأشباح الظالمة، من أجلك يا وطني، الغجر والسلطان، مسرحية شعرية، ومن ليالي نيرون ملحمة شعرية. ومن أعماله الإبداعية الأخرى رواية بعنوان الرجل الذي فاته القطار. يقول محمد النقدي في قصيدة عنوانها جنة البحر: لمن تغني ونبضك الغزل بجنة بشرت بها الرسل، خضراء في كل موسم وبها غليك يومي منور ثمل، من مقل كالنجوم ضاحكة ومن نجوم كأنها مقل، وذات لحم ترن غنتها على فم غردت له القبل، كأن قيثارة تلقنها حلو التنغم وهي تمتثل، الرمل ملعبها ومخبأها عن العيون الظلال والظلل، والأرض مخدعها إذا تعبت ومن مظلاته لها سدل، أما لدى البحر فهي ربته يعنو لها موجه ويبتهل، غرائب من عندها انقلبت طبيعة بالضباب تكتحل، العنف واللطف من غرائبها والطيش والكبرياء والخجل، وجدت دنياي في تقلبها فكيف يسعى لمثلي الملل، ومثلها غزلا تعلمني بنظرة ينتهي بها الغزل. ويقول الشاعر العراقي محمد النقدي في مقطوعة عنوانها الشمس والغربان: أنا لا أمرغ ما يقوت به أدبي ويشرب منه وجداني في هيكل ما رن معزفه إلا على ملق وبهتان، وأنا الذي قوضت صومعتي وجعلتها قبرا لكهاني، وأثرت روحي أي زوبعة حطمت على قدميك أوثاني، أنت التي قدستها حلما فينانا لم يخطر لوسناني. ولأنت في صحراء حرماني عيناني ما رنتا لظمآني، ترعاهما شمس بها عرفت نفسي محبة كل إنسان. كم باركت حبي وكم زجرت غربان شؤم عنك تنهاني. وفي مقطوعة ثالثة عنوانها عازفة البيانو يقول الشاعر العراقي محمد النقدي: أبنان تخطف الأبصار أم ضوء منغم؟ كلما أنبضه صوت من المعزف هوم. أم شظايا من قوارير قلوب تتحطم؟ أم لعوب بيديها لغة القلب تترجم؟ تغمر الأحجار تستنطقها كي تتكلم بلسانين صريح يفهم الناس ومبهم. ثم تسري فتنة الأضواء في أشياء تحلم، فإذا بالطل فوق الورد دمع يتضرم، وإذا بالشعر فوضى بين عينيها يكوم، وصدى معزفها أنات طهر يتألم، يتلاشى بأناغيم وأنفاس تكتم. أي خيط بين روح وجماد يتألم؟ مستشف من رؤى الماضي ورودا تتبسم. غمرتني منه في ليل خريف ليس يرحم، ذكريات حولها أحلى طيور العمر حوم. ومحمد النقدي هو الذي يقول: لمن تغني ونبضك الغزل بجنة بشرت بها الرسل؟ خضراء في كل موسم وبها غدي كيومي منور سمل، من مقل كالنجوم ضاحكة ومن نجوم كأنها مقل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شكرا.